إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن دين الله عز وجل مبناه على تعظيم الله وتوقيره. دين الله عز وجل مبناه على تعظيم الله وتوقيره، ولا يستقيم قلب العبد إلا بتعظيم الرب، ولا يستقيم قلب العبد إلا بتعظيم الرب عز وجل. وتعظيم الرب لا يكون إلا بتعظيم الأمر والنهي. فما شرعت العبادات وما أنزلت الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل تعظيم الرب جل في علاه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فكان أول ما أمر الله عز وجل به نبيه بعد أمره بالرسالة أن أمره بتوحيد الله عز وجل وتعظيمه: قم فأنذر وربك فكبر. فبعد أن كلفه سبحانه وتعالى بإنذار الغير، شرع سبحانه بتوجيهه في خاصة نفسه، فوجهه أولا إلى توحيد ربه وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وكماله: وربك فكبر. الله عز وجل الكبير الذي لا أكبر منه، الملك الذي كل شيء خاضع له، فالله أكبر من كل شيء ذاتا وقدرة وقدرا وعزة ومنعة وجلالا. فالتكبير إعلان عن عظمة الرب جل وعلا وإذعان لكبريائه في القلوب. فالرب سبحانه وتعالى هو المستحق للتكبير، لأنه الأكبر من كل كبير، وهو ثناء وتعظيم يحمل كل معاني الربوبية والألوهية ومعنى التوحيد والتنزيه عن الشريك. هذه الكلمة التي يرددها العباد وهي كلمة الله أكبر، هي كلمة تحمل كل تفاصيل هذا الدين، فهي إعلان عن توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن الشريك. فقول العبد الله هو اعتراف بوجود الله عز وجل، وقوله أكبر أي أكبر من كل شيء، فلا شريك له، لأن الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخر. قال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فأمر الله عز وجل بتوحيده، وختم الآية بتكبيره سبحانه وتعالى. ومعنى كبره تكبيرا أي عظم ربك يا محمد بما أمرك به أن تعظمه من قول وفعل، وأطعه فيما أمرك ونهاك. ومعناه أيضا أي عظمه تعظيما شديدا، ويظهر تعظيم الله عز وجل في جدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه والمسارعة إلى كل ما يرضي. فمعنى أن يكون الله أكبر وأن تعظم الله عز وجل أي أن تمتثل أمره ونهيه، وأن تسارع إلى كل ما يرضيه سبحانه وتعالى. فالدين كله تفصيل لكلمة الله أكبر، فكل العبادات إنما شرعت لتكبير الله تعالى. فالتكبير مصاحب للعبد في كل أحواله، ففي الصلاة شرع التكبير عند النداء لها، وعند الدخول فيها، وعند الانتقال من ركن إلى ركن، وعند الفراغ منها. فعند النداء إلى الصلاة شرع النداء بلفظ الله أكبر، لتعلم حين يأتي وقت الصلاة وينادى بهذا النداء الله أكبر، تعلم أن الله أكبر من كل شيء، وأكبر مما في يديك، وأكبر مما يشغل بالك، وأكبر من كل شيء، فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فشرع التكبير في الصلاة، وفي النداء للصلاة، وفي الانتقال في الصلاة، وبعد الفراغ من الصلاة. وشرع التكبير بعد الفراغ من فريضة الصيام. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا في رمضان، وفي الحج أيضا شرع كل المناسك في تكبير الله عز وجل. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فشعائر الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبير، والتكبير هو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، والتي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمسلم يقوم بالطاعات جميعها والعبادات كلها تكبيرا لله، وتعظيما لشأنه، وقياما بحقه سبحانه وتعالى. فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فالله عز وجل هو الكبير الذي أكبر من كل شيء، والذي أعظم من كل شيء. ولذلك تجد هذا الاسم حين يأتي في القرآن يأتي إما مقرونا بصفة العظمة أو بصفة العلو. فيقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ويقول سبحانه وتعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وهو سبحانه وتعالى الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فكلمة الله أكبر ليست ذكرا يردد باللسان، وإنما هي منهج لحياة المسلم. كلمة الله أكبر ليست ذكرا يردد بلسان، وإنما هي منهج لحياة المسلم. فمهما عظم عندك من شيء فالله أعظم منه، ومهما كبر عندك من شيء فالله أكبر منه. ولذلك شرع التكبير في أعظم المواطن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما صعد مرتفعا يقول الله أكبر ليثبت للنفس أنك مهما علوت وأنك مهما ارتفعت وأنك مهما بلغت من منصب في الدنيا فالله أكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد مرتفعا أي فوق مكان مرتفع يقول الله أكبر. فيشرع للمسلم إذا صعد على درج البيت على السلم أن يقول الله أكبر، ليعلم نفسه أنه مهما علا وارتفع فالله أكبر منه. وشرع التكبير في الأذان حين نداء للصلاة، والصلاة هي أعظم ركن في الدين، فشرع التكبير ليعلم الناس بموعد دخول الصلاة، لأنك حين تسمع وأنت تعمل الله أكبر فينادي عليك المنادي لتأتي للصلاة بهذا الله الله أكبر، لتعلم أن الصلاة وأن لقاء الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى أكبر مما في يديك وأكبر مما يشغل بالك وأكبر وأهم من أي شيء، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وجعل التكبير أيضا مفتاحا لدخول الصلاة، فلا يدخل الإنسان الصلاة إلا حين يقول الله أكبر، ليدل أن الصلاة ما هي إلا تفصيل لهذه الكلمة التي هي الله أكبر. فحين تدخل في الصلاة وتقول الله أكبر أي أن الله أكبر من الدنيا ومن الزوجة ومن الأولاد ومن المال ومن العمل ومن المنصب بل ومن نفسك. الله أكبر حين تنطق بهذا اللفظ وأنت تدخل إلى الصلاة تعلن نفسك بأن الله أكبر من كل شيء، فلا تشغل بالك بأي شيء حين تقف أمام الله عز وجل. فالتكبير هو تعظيم الرب تبارك وتعالى، وأن تعتقد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير، فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعمت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره المخلوقات. الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالدين كله مبناه على تعظيم الله عز وجل، ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى أنكر على الكافرين عدم تعظيمهم، فقال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره. فأنكر على الكافرين أنهم ما عظموه وما كبروه كما ينبغي له سبحانه وتعالى. فالدين كله مبناه على تعظيم الله وتكبيره. فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والتكبير يراد به أن يكون الله عز وجل، أن يكون الله سبحانه وتعالى عند العبد أكبر من كل شيء. فالمراد منك حين تعلم أن الله هو الكبير أن يكون هذا اعتقاد راسخ عندك أن الله أكبر من كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، قال وهو يناقشه عن الدخول في دين الله عز وجل، فقال له: يا عدي، ما يفرك، أي ما يغضبك، ما يفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ ما يفرك يا عدي، ما يفرك، أي يفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ فالتكبير معناه التعظيم، بل التكبير أعم من التعظيم. فالله له الكبرياء وله العظم، ولكن الكبرياء أكمل من العظم. ولذلك قال الله عز وجل: الكبرياء إزائي والعظمة إزائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فوصف الكبرياء بالرداء، ووصف العظمة بالإزار. والرداء هو ما يستر النصف الأعلى من الجسد، والإزار هو الذي يستر النصف الأسفل من الجسد. ومعلوم عند العرب أن الرداء أشرف من الإزار، ولكن الله عز وجل له الكبرياء وله العظمة. ولذلك شرع أن يقال الله أكبر، ولم يشرع أن يقال الله أعظم، فتكبر الله عز وجل بلفظ الله أكبر. وقد شرع التكبير للمسلم في كل أحواله، عند النداء للصلاة، وعند الدخول في الصلاة، وعند الانتهاء من الصلاة، وعند الفراغ من الصيام، وعند أداء مناسك الحج وفي العيدين، وعند صعود المرتفعات، وعند ركوب الدابة، وعند الفرح مكبر، وعند الخوف مكبر، وعند الرزق من المولود مكبر. فالتكبير شعار الدين، والكبرياء صفة رب العالمين. فكبروا ربكم في هذه الأيام المباركات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اصدعوا بالتكبير وارفعوا أصواتكم في هذه الأيام المباركة التي هي أيام العشر من ذي الحجة، ارفعوا أصواتكم بالتكبير في كل الأماكن، واصدعوا واملأوا الأجواء بلفظ: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فارفعوا أصواتكم في التكبير، بالتكبير في هذه الأيام المباركة، وليبلغ تكبيركم علانا السماء، فإن الله عظيم يستحق الثناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. ما أهل مهل أي في مناسك الحج، وما كبر مكبر أي ما من مسلم يكبر في هذه الأيام إلا بشر إلا بشرته الملائكة. قيل بالجنة، قال نعم. وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فشرع للمسلمين أن يكبروا الله عز وجل في هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة وفي أيام التشريق، فيكبروا من أول يوم من أيام ذي الحجة إلى اليوم الذي قبل يوم عرفة اليوم الثامن من ذي الحجة، يكبر تكبيرا مطلقا في كل الأماكن وفي كل الأوقات، في الأسواق وفي المتنزهات، في الطرقات وفي العمل، في كل الأوقات يكبر المسلمون بهذا التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فهذا تكبير مطلق. وحين يدخل يوم عرفة يبدأ التكبير المطلق والمقيد، فيكبر المسلمون ربهم عقب الصلوات، بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة يكبر ربهم عز وجل، فهذا تكبير مقيد أي بوقت معين، ويكبروه تكبيرا مطلق في كل الأوقات. فلتكن هذه الكلمة وهذا الذكر منهج للمسلم أن يضع مصبع عينيه أمام عينيه أن الله عز وجل أكبر. فإذا دعتك نفسك للظلم فتذكر أن الله أكبر، وإذا دعتك نفسك للكبر فتذكر أن الله أكبر. إذا نودي للصلاة فاترك كل ما في يديك واعلم أن الله أكبر. إذا خفت من شيء فاعلم أن الله أكبر. إذا حل بك فرح فاعلم أن الله أكبر. وإذا ضاقت بك الدنيا فاعلم أن الله أكبر. الله أكبر من قوتك، وأكبر من سطوتك، وأكبر من شهوتك، وأكبر عند نزوتك، وأكبر في خلوتك، والله أكبر في ذهابك وإيابك، والله أكبر في أمنك وخوفك، والله أكبر في فقرك وغناك، والله أكبر من سلطتك، والله أكبر من نفوذك، والله أكبر من غرورك، والله أكبر عند حزنك وسرورك. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعاءك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.